ولاحظ يسمع الشيخ يمدى لها الجبين والله عن علماء الأمة ودعاة الأمة. تقعد مع بعض الشيخ حتى والله ملتزم إلا من رحم الله، تجلس معه يقول لك الشيخ فلان بيعمل والشيخ فلان بيسوي والشيخ فلان والداعية الفلاني والعالم الفلاني. ليه يا أخي ليه؟ ده أحد السلف الصالح لما وجد أحد رجلا يغتاب عالما من علماء المسلمين فقال له يا أخي هل اغتبت اليهود والنصارى والمجوس؟ قال لا. قال أسلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك عالم من علماء المسلمين؟ شو بالكلام؟ خد بالك يعني شيء غريب جدا يا اخواننا، محتاجين حسن ظن، محتاجين حسن ظن. وتأكد حتة كده يعني على هامش الدرس يعني وإن كانت بعيدة عن الدرس. شوف يا أخي ربنا يحفظك، أي إنسان في الدنيا في مجال الدعوة أو غير الدعوة ممكن تلاقي واحد يحبه وعشرة بيكرهوه. بلاش نقلب الآية، عشرة بيحبوه وواحد بيكرهه. فتجد اللي بيكرهه ده ممكن يلسن عليه. صح لا؟ بلاش مجال الدين ده، في مجال الفن ولا مجال الكورة ولا أي مجال. يعني في أي مجال في الدنيا. تجد مثلا ربنا عارفين عارفين مطرب ناجح جدا. وتجد من اللي حواليه بيحقدوا عليه. صح لا؟ وتجد ممكن من الجمهور بتوع نفسهم من يحسدوا على تلك المكانة. صح لا؟ ممكن تلاقي الكلام ده. فما ظنك بمجال الخير؟ ممكن تلاقي رجل داعية ربنا جعله قبول وعنده جمهور ربنا مبارك في دعوته وراه. ممكن تجد ما شاء الله عنده في المسجد مثلا 10,000 واحد. هل العشر تلاف دول أجمع قلوبهم على حب هذا الرجل؟ تأكد لا، لأنها لو أجمعت لكانت أجمعت على حب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه. وهل أجمعت القلوب على حب النبي؟ ما حصلش، ما حصلش فعلا. شوف النبي عسلم دعا قريش، كم واحد أسلم مع النبي عسلم؟ قليل. والباقي مش كانوا بيكرهوه، كانوا عايزين يقتلوه. وده النبي عليه السلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الصفوف الذين أسلموا مع النبي منافقون، وأرادوا أيضا السوء بالنبي عليه السلام، بل وسخروا من النبي فعلا في غزوة تبوك. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. خدت بالك؟ فالمسألة مهمة جدا يا إخواني. أنت النهاردة ممكن تسمع أي كلام عن أي شاب أخ ملتزم، عن أي أخت ملتزمة، ممكن كلنا عرضة لهذا الكلام. فإن كنت في محل الدعوة في العين عليك أكثر، ممكن يسمع عنك كلام مش طيب. خد بالك، تسمع عن داعية فلان، تسمع عن فلان، تسمع عن فلان. أنا أقول هذا الكلام والله يا أخوانا من باب الحب في الله. والله نحن نحب كل دعاة الأمة، كل دعاة أي داعية على وجه الأرض والله نعرفه فوق رأس، نعرف فوق رأس. ليه؟ يكفيه أنه يدعو إلى الله وأنه قائم على قدر من دروس الإسلام. أي داعية في الدنيا ما هوش معصوم. ممكن تلاقي داعية النهارده طلع دعا الناس إلى الله عز وجل وكان ربنا جعله القبول. ممكن تلاقي له خطأ خطأين ثلاثة. أي واحد في الدنيا إيه؟ عرضة لهذا. أصحاب النبي عليه السلام تعرضوا لمثل هذه الأخطاء فتأولوا. وإحنا مش أفضل من الصحابة. خد بالك، وحدث قتال بين أصحاب النبي عليه السلام. فالأمر يا إخواننا لا يسلم. فإن وجدت أي شيء من ذلك فطهر لسانك وأذنك عن أن تتكلم في أحد من الدعاة أو أن تسمع عنه شيئا يشين هذا الإنسان. قل حسبه أنه يدعو إلى الله. إن علمك حرفا في يوم الأيام فاحمل له الجميل، فاحمل له الجميل. وهذا من باب الوفاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم شوف، فهي شوف أم أيوب قالت له إيه، شوف أبو أيوب قال لها إيه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وشوف التوافق والمحبة اللي بينه وبين زوجته، شيء غريب جدا يا إخواننا. بنات المسلمين النهاردة محتاجين تكون من المنظر ده، يعني محتاجين النهاردة بالفعل نخرج من الحلقة بتاعت النهاردة دي إن بيتنا يبقى زي بيت أبو أيوب وأم أيوب. عايزين النهاردة يتوجد ما بيننا كده أبو أيوب، وفي الصندرة إن شاء الله تبقى أم أيوب. محتاجين فعلا الكلام ده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعامل الأزواج صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الذي رواه البخاري ومسلم لما جم الأحابيش لما في الحبشة وكانوا بيلعبوا كده ألعاب معانا كده بالحراب في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ عائشة رضي الله عنها وضعها صغيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف لها على الباب ويخليها هي تستخبى وراه وتبص كده من طرف إيه؟ من طرف كده من ورا النبي عليه السلام، وكانت بتستمتع بالنظر الى الالعاب التي يقوم بها الاحابيش. والنبي عليه السلام يفضل واقف معاها حتى لما تقضي رغبتها في المشاهده، ثم يدخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. برضه تعلم ايه المشكله؟ النهارده مثلا انت راجل مشغول، بعض الناس مشغولين بالاكل والشغل والسعي على الرزق، ماشي مفيش مشكله. تخرج الصبح الساعه 8 ترجع الساعه 7 بالليل، مفيش مشكله. ارجع اقعد مع اولادك، كل لقمة وقعد معاهم اقرأ رياض الصالحين، تقرأ جزء من القرآن، تعلمهم بعض الفضائل، تعلمهم سنة النبي عليه السلام. تيجي في يوم اجازتك خذهم يا اخي، خرجهم فتحهم في اي مكان، ايه المشكلة؟ خذ مناسبة يوم اجازة وديها اي جنينة كده ما يكونش فيها يعني اختلاط كتير، وديها جنينة الحانات،